الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس من مجالس شيخنا ابي عبد الاعلى طالب بن محمد بن وطان المصري حفظه الله تعالى في بعد صلاه الجمعه العشرين من شهر شوال لعام 33 بعد 400 والألف من دروس فوائد وقواعد منهجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الأخير عن معنى الجماعة، وبينا أن الجماعة وردت في الأحاديث والنصوص الشرعية على وجهين. الجماعة تستلزم تحريم التفرق وتحريم التحزب، وهناك في زماننا خاصة في الأونة الأخيرة من لبس عليه الأمر وهذا نظرا لما أورده أهل الأهواء من الشبهات مع إعراضهم عن الأدلة المرصعة والبراهين الواضحة في تحريم التحزب والتفرق. وكأنهم جعلوا تفريق المسلمين وتحزيبهم إلى أحزاب وجماعات مما يتقرب به إلى الله. فتقربوا إلى الله بالمحرمات على طريقة بني إسرائيل قديما، كانوا يستحلون ما حرم الله متقربين بهذا إلى الله. فوقعت السنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أنهم يتبعون سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. توافق طوائف من هذه الأمة سنة أهل الكتاب في التفرق في التحزب، بل جعلوا التفرق دينا يتقربوا به إلى الله، بل بعضهم قال بوجوب التفرق وبوجوب التحزب. فيجب أن توجد الأحزاب في الأمة، وأن الأمر لن يستقيم إلا بهذه الأحزاب. فنقول على طالب العلم المتمسك بمنهجه السلفي أن لا يندعج هذه القرآنات وألا تؤثر فيه، لأنه معتصم بأدلة ليس معتصما بشبهات. فإذا خاطبت الرجل من عامة المسلمين بالأدلة دون أن يكون متأثرا بدعايات هذه الأحزاب، يعني في الغالب ينقاد هذه الأدلة ولا يستطيع أن إجابها. فأنت هذا الواجب عليك، أنك إذا دعوت المسلمين خاصة يعني المحافظين على فطرتهم أن ترجعهم إلى أصول الأدلة، لا أن تجابههم بالحكم المباشر دون أن تنجفه بالأدلة. فهذا مما قد يشكي ويلبس ويلبس عليه الأمور. إذا قلت لبعض الناس إن الأحزاب لا تجوز في دين الإسلام، إن الحزاب محرمة وإن يعني أول وهلة قد لا يقبل ويحتج عليك أن فلانا وفلانا قال بجواز هذه الأحزاب، لكن أنت عليك أن تأخذه رويدا رويدا، فلا تجادله بالحكم المباشر، لكن ابدأ بذكر الأدلة. قل لهم إنه عندنا أدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لك الحكم الذي تأصله لك الآن. تبدأ بذكر الأدلة التي تبين حرمة الحزبين، ومنها قوله عز وجل ولا تكونوا من المشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فتبرأ منهم، فأمر رسوله أن يتبرأ منهم. وقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويهدي إليه من يريد الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد يهدي إليه الأواب. من هو الأواب؟ الذي يرجع إلى الحق. هذا الذي وعد أو موعود الهداية. وفي هذا رد على من قال كيف لم يهتدي هؤلاء رغم وضوح الأدلة. لماذا لم يهتدوا؟ لأنه لم يريد لما عرض عليهم الحق لم يرجعوا إليه فضلوا مع علمهم بالأدلة. فليس مجرد العلم بالدليل يعني يجعل صاحبهم مريبا، قد يعلم ولكنه لا يرجع، لا يرجع له. أمثال هؤلاء يعني مخزونون. وهذا هو معنى الخذلان والتوفيق من الله. الله يوفق ويخذل، يوفق فلانا ويخذل فلانا. كيف يخذله؟ إذا لم يتحلى بالإنابة، لم يجعل ومن أدلة الشرعية أصلا يرجع إليه، وإنما جعل الأهواء هي الأصل عنده، جعل الأهواء هي المرجعية التي هي يحكم على المسائل. فإذا خالف الهوى الدليل رجع إلى الهوى، لم يرجع إلى الدليل. وعلى هذا ضلت فئام من البشر، ضلت فئام وضلت طوائف في هذه الأمة. حذر الرب سبحانه من اتباع الهوى وشدد في هذا أيام تشديد، بل توعد المتبع الهوى هذا الوعيد الشديد المذكور في الآية التالية، فقال الله سبحانه في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا وعيد شديد لهؤلاء، ويتنزل على متبعي النعرات الكفرية التي وضعها اليهود والنصارى في هذا الزمان. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ما هم عليه، سواء في العقيدة أو في المنهج. ومن فعل ذلك قد اتبعوا أهواء اليهود والنصارى فيما وضعوه من المناهج، إن لم يتبعوه في كل العقائد. اتبعوا أهواء اليهود والنصارى في مناهج الحكم بين الناس وفي مناهج القضاء، وجعلوا التحاكم يجري على سنن اليهود والنصارى لا على السنن والسنن الشرعية. حذر الله من هذا وبين أن اليهود والنصارى لن يتركونا إلا إذا اتبعنا أهواءهم، وهذا الذي يفعلونه الآن. صاروا يتنادون بأهواء اليهود والنصارى، ديمقراطية اشتراكية وليبرالية. ولهذا حرموا من نصرة الله، فما لك من الله من ولي ولا نصير، خرجوا عن ولاية الله وعن نصرة الله بقدر ما اتبعوه من الأهواء. وقال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهذا أيضا واضح أن اليهود والنصارى لا يؤمنون ولو أتيتهم بكل آية إلا إن شاء الله لأحدهم بذلك، فهم لم يتبعوا قبلتك. ولذلك يجب على المسلمين أن لا يتبعوا قبلتك. وأكد الرب سبحانه أنه إذا يعني مال بعض المسلمين إلى أهواء هؤلاء فإنهم من الظالمين، وأنهم بهذا يقعون في الوعيد: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك فإنك إذا من الظالمين. وفي سورة الرعد قال سبحانه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي أو ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذه كلها تؤكد قوة اتباع الأهواء، خاصة إذا كان هذا من باب التقليد لليهود والنصارى. المؤمن هذا اتباع للهوى يحرم صاحبه من نصرة الله ومن ولاية الله، ولهذا يتخبط في ظلمات الأهواء. إذا أخرج يده لم يكد يراها. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قد أوردت قوله هذا في كتاب نقد أصول الأحزاب في شرح قدرة الملك الغلاب، شرح أصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أن ابن كثير قال في تفسير قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال اقرأ. وفي حديث نحن معاشر الأنبياء أولياء المعلات، قد أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. وقال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني أن الأنبياء جميعا قد جاءوا بدين واحد وبعقيدة واحدة، بعقيدة التوحيد. وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، وهذا الاختلاف قد نسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت شريعته ومنهجه هو الحاكم على كل الشرائع السابقة والمهيمن عليها. وفي قول الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كذا في قوله سبحانه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء من عنده بغيا بينهم. الدلالة على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما أتاهم الكتاب من ربهم والعلم وفيه الحجة الواضحة لم يهتدوا هذه الحجة. كان من المفترض أن يكون إتيان العلم لهم سببا في هدايتهم، ولكن على العكس عندما بلغتهم الحجج ازدادوا في التفرق والبغض. هذا حال هؤلاء من أهل الكفر هذه الأمة، كلما أتتهم البينات أتاهم العلم بدلا من أن يرجعوا إلى هذا العلم هم يزدادون في إثارة الشبهات ويزدادون في البغي على أهل الحق ويزدادون في التفرق وفي التحزب. كحال من قبلهم من أهل الكتاب. لكن نقول هل سبب الاختلاف العلم؟ يعني ظاهر الآية الذي يقرأها بدرا قد يظن هذا بدون أن يدرك منها المعنى في قوله الله عز وجل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني هل يعني أن العلم كان سببا التفرق؟ لا، أن العلم كان سبب التفرق ليس هكذا طبعا، ولكن الاختلاف والبغي هو السبب التفرق. قال بغيا بينهما، والبغي يعني التعدي، فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه كما في أول كتاب الاستقامة يقول إن منشأ الفتنة من البغي. يعني ما توجد فتنة إلا نشأت عن البغي، من هذا منشأ الفتن. أن يبغي هؤلاء. ولهذا قال الشوكاني في فتح القدير ما تفرقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة، ففعلوا ذلك التفرق للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدة الحمية. هذه مقولة مفيدة، ما تفرقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة، ففعلوا ذلك التفرق للبغي بينهم. ولماذا أو بأي سبب؟ بطلب الرياسة وشدة الحمية. هم يطلبون الوجاهة والرياسة في الدنيا مع شدة الحمية لما هم عليه، من يتحامون في الدفاع عن أحزابهم وعليهم وعلى أشياخهم. ولهذا قال الله سبحانه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الله امتن على المؤمنين المنيبين الذين إيه؟ لم يتعصبوا لهذه الأهواء، أنه سبحانه قد اصطفاهم من هذه الأهواء وهداهم لما اختلف فيه هؤلاء. وهذا كله مش من فضل الله. Thank you. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يعني لولا كلمة سبقت من ربك في الكتاب لو المفروض أنه يؤجل عذاب هؤلاء في الآخرة لقضى بينهم في الدنيا والأظهر وهم عليهم. لكن حكمته سبحانه وحلمه يقتضي تأخير ذلك عنه. ولهذا قال الله سبحانه أيضا في سورة الشورى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت فلا تتبع أهواءهم. وهذا فيه حث للمؤمنين أن يستقيموا على منهج الحق وأن لا يلتفتوا إلى أهواء وشهوات أولئك، أن يدعوا إلى هذا. وإن قل عددهم وإن ضعفت شوكتهم فليست العبرة للكثرة العدد. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قل آمنت بما أنزل الله من الكتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه المقولة أو هذه الآية معذرة من بدء أن تكون شعارا للسلفيين أن يقولوها في وجه هذه الفرق، سواء من طرف أهل الكفر أو من أهل القبلة. فلذلك فادعوا الله عز وجل يأمر رسوله بهذا ويأمر أمته من بعده. هذه الآية جاءت عقب أي آيات؟ عقب الآيات التي فيها الأمر أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله عز وجل ذكر حال قول المتفرقين وبين أن إقامة الدين هو ما وصى به الأنبياء جميعا، وصى به نوحا الذي أوحينا إليك. هذه وصية نوح ووصية من جاء بعده من الرسل من أولي العزم خاصة إبراهيم وموسى وعيسى. أقيموا الدين، اجعلوا الدين قائما كما أنزل الله ولا تتفرقوا به الأهواء ولا تتحزبوا عليه. ولهذا في نهاية الأمر قال: فلذلك فادعوا ادعوا إلى هذا، ادعوا إلى عدم التفرق واستقم كما أمرت. وفي هذه الموعظة البنية والكفاية لمن أراد السلامة والهداية. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأن هذا كان من عادة البخاري كما بينا كان يختصر الرواية أحيانا إذا كان حديث عنده العدة روايات، سواء أنه أورده في عدة مواضع أو صحيح. سأقول: من أين نستطيع أن نشتري كتاب الكواش الجليد؟ الكواش الجليد نفذت نسخه منذ سنوات. أبشركم أنني انتهيت من إعداد طبعة جديدة فيها زيادات هامة وتعديلات أيضا يعني مفيدة إن شاء الله، ولعل الله يسر أن يخرج الكتاب قريبا بطبعة جديدة وتكون أفضل من سابقتها. أحسن الله إليك، عند كتابة الدين من هو الكاتب؟ هل هو أحد من الشاهدين أم الذي له دين؟ عند كتابة الدين إيش؟ من هو الكاتب؟ هل هو أحد من الشاهدين أو الذي له دين؟ من الذي يكتب؟ أرجى الأمر بالكتابة، فليكتب ويولي الذي عليه حقه وليتقي الله ربه. لا يحضر الآن إذن المقصود ليش من هذا الأمر المتعين من هذا في سؤال يفعل بكسر سألو يقول ما أكثر مدة النفاس؟ وإذا كانت 40 يوما هناك سؤال، المرأة يخرج منها الدم وغدا أكثر من 60 يوما وصلت حتى الآن، ثم هي علمت أن أكثر النفاس 40 يوما ما صلت. ما أكثر مدة النفاس؟ وإذا كانت 40 يوما هناك سؤال، المرأة يخرج منها الدم ومضت أكثر من 60 يوما وصلت حتى الآن وما صلت حتى الآن، ثم هي علمت أن أكثر النفاس 40 يوما، فماذا عليها بالنسبة لصلاتها في المدة التي زادت عن 40؟ يعني هي تقضيها أم لا؟ ثم إذا كانت تقضيها، هل تتوضأ بكل صلاة قبل أن تقضيها لأنها مستحاضة أم ماذا؟ والآن كما ذكر السائل أن قول الجمهور على أن أقصى مدة للحيض 40 يوما، وذهب الشافعي إلى أن أقصى مدة 60 يوما، والذي يظهر أنه لا دليل واضح على الجزم بأن أقصى مدة 40 يوما، ويحتمل أحيانا أن تزيد مدة النفاس على 40 يوما، ولكن في الغالب الأعم لا تزيد على 40 في الغالب، ولكن إذا زادت فلينظر، وهذا يرجع فيه إلى الطبيب أو إلى النسوة العارفات بهذا، أن هذا الدم الذي ينزل ينظر هل هو يأخذ نفس صفات دم النفاس من ناحية الرائحة الكريهة وأنه قد يكون له لون معروف عند النساء، فإن أخذ نفس صفات الدم فهو من النفاس، وفي هذه الحالة تنقطع عن الصلاة حتى ينقطع هذا الدم. وأما إن كان يغلب على ظنها أن هذا الدم هو إنما دم استحاضة، يعني نتيجة الجرح، أن دم النفاس قد انتهى عند 40 يوما، هنا في هذه الحال يجب عليها أن تتطهر أو تتوضأ لكل صلاة 40 يوما. فإن كانت هذه السائلة قد عرفت أن الدم الذي نزل وقت 40 دم استحاضة ليس دم نفاس، عليها أن تقضي أن تصلي الصلوات التي تركتها، يعني أن تتوضأ لكل صلاة إذا كانت ما زالت مستحاضة. يقول السائل: هل العدم شرط كمال في الإيمان أم شرط صحة؟ منهما هو شرط كمال ومنهما هو شرط صحة؟ العلماء بينوا أن هذه الاصطلاحات اصطلاح حادثة ينبغي أن تترك، أن تكتفي بما كان يقوله السلف أن العمل بالإيمان. إن كان بعض أئمة أهل العلم المعاصرين يعبر أحيانا مسألة شرطية الصحة شرطية الكمال، ولكن الأول أن يترك هذا، أن معتقد أن العمل من الإيمان، أنه لا إيمان إلا بعمل، لكن لا ندخل في هذه الفزلكة التي تفزلكها أهل البدع وأراد بها أن يفرقوا أهل الحق كما هو معلوم وكما بين هذا شيخنا إن ربيع بن هادي حفظ الله في عدة رسائل كتبها في هذا الشأن فجمعت في كتاب جمعنا أخونا الشيخ أحمد بن الزهراني في كتاب واحد ويتعلق بكل ما تكلم فيه الشيخ ربيع بن سيد الإمام يرجع هذا الكتاب كمهام في ذاته وهذا يوجد أيضا متفرقا فيه مجموع في مجموع رسائل وفتاوى الشيخ. سال يقول أعمل موظفا في إحدى الشركات نتقاضى راتبنا عن طريق إحدى البنوك وهناك شركة للحاسب الآلي فتعرض علينا بيع أجهزة الحاسب الآلي بالتفصيل ولكن يتم خصم القسط شهريا عن طريق البنك مع زيادة عن فرق السعر بدون تقسيط من شركة الحاسب الآلي بعد علم أن البنك قد يشتري الحاسب من الشركة ثم يقوم هو بتقسيط ثمنه ولكن ليس بشكل مباشر مع الموظفين وإنما بينه وبين شركة الحاسب الآلي فهل يجوز شراء جهاز بهذه الصورة جزاك الله خيرا؟ إذا كان البنك وسيطا أن تقول البنك الوسيط بين البيع والشراء قد حول العملية إلى عملية ربوية أن الذي يحدث أن البنك يعطي تكلفة أجهزة كاملة متكاملة إلى الشركة ويعتبر ثمن هذه الأجهزة كأنه دين عليك له ثم يزيد النسبة الربوية على الدين الذي أنت تقاضيته بصورة غير مباشرة فهذا تحايل على خلاف بيع التقسيط الذي اختلف فيه العلماء بيع التقسيط الذي أجازه جمهور العلماء لا يكون بين البائع والمشتري وسيط فيقوم البائع بتحديد سعرين للمشتري فقط إما أن يختار السعر الآجل والسعر العاجل إن يختار السعر الآجل له أن يقسط السعر الذي أجله على عدة أقساط هذا لا بأس به على أن يكون التقسيط بينه وبين المشتري مباشرة دون أن يدخل وسيطا يتخذه البائع كوسيلة ليسترد ماله كمان ثم يجعل هذا كصورة القرض أو الدين أو المشتري فتتحول العملية لعملية بائع وشراء لعملية قرض العبرة حقيقة الأمور ليس مجرد المسميات الحكم الشرعي يترتب عليه على الصورة الواقعية لا يترتب عليه على مجرد مسمى دون مضمون صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.